الرؤيا فصل 11. وأنطوني عود طويل مثل أصاية عشان نقاوز بيه، والرب قال لي قم قاوز بيت العبادة ومطبحة وأهزم الناس اللي يعبد الله فوقه، لكن ما تقاوز الحوش البراني داخل لي، عشان الله سلم للأمم الما مؤمنين وهم يفجقوا المدينة المقدسة مدة 42 شهر، وفي المدة دي نعطي قدرة لشهودية الاثنين عشان يبلغوا الكلام أن ننزل لهم في 1260 يوم، ولباسهم لباس هن الحزن. ودول هم شدر الزيتون الاثنين والفانوس الاثنين القايدين قدام الله رب الأرض، وكان ناس يدوروا يسووا لهم شيء فسل النار تمرق من خشومهم عشان تأكل الناس ضدهم. ومثل ده أي نادم اليدور يسوي لهم شيء فسل أكيد يموت، وعندهم قدرة عشان يدهروا المطرة ما تصب وقت هم قاعدين يبلغوا كلام الله، وعندهم قدرة عشان يشقلبوا الألم يبقى دم، وفي أي وقت يقدروا ينزلوا في الأرض أي وباء، ووقت يكملوا شهادتهم خلاص الحيوان القائد في الهاوية يطلع يحاربهم وينصر فوقهم ويقتلهم، وجنازاتهم واقعين في الشارع في المدينة الكبيرة وأصمها بكلام حنا مثل صدوم ومصر والبكان الكتل فوق ربهم إيسى في الصليب، والناس من أي شعب وأمة ولغة وقبيلة قاعدين يشيفوا جنازاتهم مدة 3 يوم ونص ودهروهم الدفن، وكل سكان الأرض يفرحوا بموت الشهود الاثنين دول ويؤيدوا وينطوا أن بيناتهم بركات العيد، عشان أول كلام الأنبياء الاثنين دول بقي قاسي لسكان الأرض. وبعد 3 يوم ونص الله رسل روح الحياة فوق جنازاتهم وهم قموا ووقفوا فوق، وخوف شديد دخل لكل الناس الشافوهم، وهز شديد من السماء انسمع وكلم لهم وقال تعالوا فوق، والشهود الاثنين طلعوا في لب سحاباية قدام الناس الكرهوهم وفاتوا في السماوات. وفي الوقت ده بس بيجي زلزال شديد بالهيل، و10% من بيوت المدينة اتدمروا، و7000 إنسان ماتوا، والناس الفضلوا حمدوا الله رب السماوات. أكيد العذاب الثاني كمل وداهو العذاب الثالث جاي. وشيف الملك السابع ضرب البرونجي العنده، وفي السماوات أصوات شداد أنسمعوا وقالوا خلاص مملكة الدنيا بقد مملكة هنا ربنا الله وهنا المسيح الله اختاره، وهو يملك دايما وإلى الأبد. وال24 شيوخ القايدين في الكراسي قدام الله سجدوا وعبدوا الله وقالوا يا ربنا الله القادر القائد في الوقت الحالي وفي الوقت الفات، نشكرك أنت عشان بديت تملك بقدرتك على العزيمة، والأمم زعلوا زعل شديد لكن غضبك نزل فوقهم، وخلاص الوقت تم، وهسة تحاسب الميتين وتنطي أجر لعبيدك الأنبياء والصالحين وكل ناس اللي كرموا اسمك من الكبار والصغار، وخلاص تحلق ناس الحلق ناس الأرض. وبيت الله القايد في السماوات انفتح، وصندوق هنا أحد الله أنشاف في بيت الله، وبراقة وجوجت وحركة شديدة ورأت أن سمعوا، وفي زلزال وبرد شديد مرة واحدة،